بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. السؤال 30 من هذه السلسلة بعنوان أدلة عدالة الله ونظرية الشر. تقول صاحبة السؤال هبة باسم: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف نثبت عدالة الله تعالى رغم ما نراه في العالم من ظلم وقتل وفقر؟ طبعا هذا سؤال وجيه، وصاحب أو صاحبة السؤال يدل على أنه صادق في إيمانه بالله سبحانه وتعالى، ولكن يريد أن يطمئن أو تريد أن يطمئن قلبها لهذا الأمر، لكيف نجمع بين عدالة الله وكذلك رحمته ورأفته بعباده وما نراه في العالم من ظلم وقتل وفقر. طبعا هذه المسألة تبحث عادة، يعني تسمى، يعني في المصطلح الكلامي أو العقدي تسمى معضلة الشر، وهي مسألة قديمة جدا، ربما أول من طرحها أبيقور الفيلسوف، وجعلها مقدمة أو نتيجة لإلحاده. طبعا هم اختلفوا في أبيقور هل هو مؤمن أو ملحد، طبعا لا يهمنا ذلك، وأنا ذكرت بهذه المناسبة هذه المسألة عند حديثي عن أبيقور في كتابي ما قاله الملاحدة ولم يسجله التاريخ. ذكرت يعني القاعدة التي بنى عليها أو التي يعتمد عليها من يطرح هذه المعضلة، باعتبار أن هذه المعضلة كما قلت هو الذي ربما طرحها ثم استفاد منها الملاحدة جميعا. يعني يقول أبي قور، طبعا عبرت عنه هنا بلسانه ورددت عليها من خلال نفسه أيضا، هو الذي يرد على نفسه في كتاب ما قاله الملاحدة ولم يسجله التاريخ. يقول أبي قور: هل يريد الله، طبعا بصياغة نوع من التبسيط لكلامه، هل يريد الله أن يمنع الشر لكنه لا يقدر؟ حينئذ هو ليس كل القدرة. إذا كان الشر الموجود في العالم يعني بعين الله وبقدر، والله تعالى لم يستطع، هو كونه رحيم لم يستطع أن يمنعه، فإذا هو ليس صاحب قدرة مطلقة، ليس كل القدرة. أو هو يقدر ولكنه لا يريد، يستطيع أن يحذف الشر ولكنه لم يحذفه ولم يزيله، فإذا هو شرير، يعني الشخص الذي يستطيع أن يمنع الشر ولم وهل يقدر في حال كونه يقدر على إزالة الشر ويريد إزالة الشر، فكيف نفسر وجود الشر؟ إذا هنا يقول: إذا بالتالي إذا كان الشر بهذه الصفة يعني موجود، فإذا هو لا هو قدر لا هو قادر أو لا هو مريد، يعني لا بد أن نتحدث في أحد الأمرين. عبر عنها آخر بهذه المعضلة بقوله: كيف يسكت الله عن كل هذه الانتهاكات في حق الأطفال كل يوم؟ كيف يرضى الله عن كل هذا الشر وكل هذا الدم؟ لماذا يخلق الله أطفال مشوهين إذا كان قادرا على خلقهم خلقة سوية؟ وهكذا. طبعا هذه الفكرة أو هذه المعضلة وقفت حجابا دون الكثير، طبعا ذكرت هنا باختصار، لكني ذكرتها بتفصيل في كتابي كيف تناظر ملحدا، لهذا أرجع السائل الكريم إلى هذا الكتاب، إلى فصل التاسع من هذا الكتاب عنوانه الإلحاد ومعضلة الشر، باعتبار أن هذه المعضلة يعني اعتبرها الكثيرون أكبر دليل على الإلحاد. حتى الشاعر الألماني الملحد جورج بخل قال صرف عرب عبر عنها بكونها صخرة الإلحاد. كذلك قال رونالد ناش: الاعتراضات، يقول الاعتراضات على الإيمان بالله تظهر وتختفي، يعني بحسب الأحوال، يعني هناك أحيانا يرد على اعتراض فيسكت يخبر ذلك الاعتراف ويظهر اعتراف جديد، لكن كل الفلاسفة الذين أعرفهم كما قلت ابتداء من أبي قور يؤمنون، اليوناني القديم قبل الميلاد، يؤمنون أن أهم تحدي جاء جاد للإيمان بالله كان في الماضي وكائن في الحاضر وسيبقى في المستقبل هو مشكلة الشر. يعني وجود الشر في العالم، وجود انتهاكات حقوق الإنسان، وجود بلايا، وجود مصائب، وجود جور، وجود ظلم، كل هذا يعتبره يعني أكبر دليل على الإلحاد. كذلك مايكل روس، يعني هو من المدافعين عن الداروينية، يقول طبعا دائما في المناظرات، أنا من خلال متابعاتي للمناظرات وخاصة في مناظرة الإلحاد الجديد يستعملون نظرية الشر. يقول: لا يرفض الإيمان بوجود الله إلا لسبب واحد، يعني كل الأسباب الأخرى يمكن الرد عليها ومناقشتها، وهو مشكلة الشر. كذلك كاهن الإلحاد الأكبر في هذا العصر ريتشارد دوكينز في كتابه وهم الإله يقول: لا بد من المسير إلى قول بسيط وسهل، وهو الإقرار بوجود الشر ورد وجود الله. يعني ما دام الشر موجود فإذا لا يوجد الله. كذلك مايكل تولي في مناظرته مع ويليام لين كريك في 2010، تقريبا دائما في المناظرات يكتفون بمشكلة، يقولون: كيف تفسرون الشر؟ طبعا لهذا ألفت الكثير من المؤلفات في الرد على هذه النظرية، من مسلمين ومسيحيين، من أطباء، من كذا، يحاولون أن إما أن يطرحوا هذه النظرية ويؤكدوها أو أن يواجهوها. طبعا أنا في هذا الكتاب ورددت أن ذكرت إلزامات كثيرة جدا، بدأتها أولا طبعا باختصار هنا حتى أفسر، بدأتها بما سميته الأجوبة الإلزامية الجدلية. طبعا هذا من باب الإلزام الجدلي وليس من باب الحقيقي. الإلزام الجدلي لا يعني الحقيقة، يعني التسليم الجدلي أن هناك شر وأن الله إلى آخره، كما ذكروا. أولا بالنسبة للمقول ارتباط بالإلحاد، يعني الإلحاد في الأصل المؤمن ينظر إلى الحقائق الدالة على وجود الله، كالعلية، كدليل، الدلائل كثيرة جدا اللي ذكرتها بتفصيل في كتابي الهاربون من جحيم الإلحاد، وهي عشرات مئات آلاف الأدلة كلها تثبت وجود الله. فإذا هنا تدل دلائل، المقدمة الأولى تدل الدلائل على أن العالم له خالق، له موجد، يستحيل أن يوجد هكذا لوحده، وكل ما ذكر من صدفة وغيرها مردود علميا وعقليا. ثانيا، المقدمة الثانية، لا يوجد برهان منطقي يلزم عقولنا على الاعتقاد أن صفة العدل أو صفة عدم كذا موجودة في الإله. يعني مثلا عندما نرى خرابا في قرية من القرى ونسمع ان هناك من، لا نقول انه يستحيل ان يكون الخراب هذا، يستحيل ان يكون هناك من، لا، هناك من خربه، هناك موجود. هذا الموجود هل هو عادل؟ هل هو خربها لاجل مصلحه؟ هل خربها لكون الساكنين فيها كانوا مفسدين؟ هل خربها لعله من العله؟ هذه مساله اخرى. ولكن هذا لا ينفي وجود المخرب. كذلك يعني وجود الشر نفسه والاعتقاد به فيدل على ان هناك من اوجده. لكن لماذا أوجده؟ كيف أوجده؟ متى أوجده؟ هل أوجده أصالة أم أن هذا الشر عارض عليه؟ يعني هذه مسألة أخرى. إذا الاستدلال بنظرية الشر لا ينفي وجود الإله، لا يدل على الإلحاد، وإنما ينفي فقط يعني صفة من صفات الإله، ربما العدل أو الرحمة، في حال صحة ما طرحوه. إذا هذا نسميه الإلزام الجدلي. هم الآن في هذه الحالة يعني في الحقيقة لا يستطيعون أن ينكروا الله، وإنما ينكرون عدالة الله ورحمة الله. ولذلك البحث معهم في هذا المجال، لأن مجال البحث في الإله له مقدماته الخاصة. الأول مقدمة هي العلية، اللي هي أنه يستحيل أن توجد قضية من دون أن يكون هناك محدث لها. يعني الآن مثلا عندما نرى أشياء موجودة في الأهرامات مثلا، هل هناك شخص أحد قال أن الأهرامات هكذا تكونت؟ اعتقد ان الاهرامات لها، وصاروا يبحثون عن ذلك وكيف رفعوا الصخور، لا يقولون احد بان هكذا الصخور نشات صدفه. فكيف بالكون العظيم، الكون مملوء وبالتالي يعني هذا يدل على ان هناك صانع. بقي الان هذه الظواهر الموجوده ننظر اليها. طبعا الان ننظر الى النتيجه الاخرى، وهي بعد ان قررنا بان الايمان بالله ليس له علاقه بهذه النظريه، وانه يمكن ان يكون هناك اله، ولكن كذلك الشر موجود. هنا نتساءل عن عدل الله ورحمته. طبعا ننظر، طبعا السائلة المحترمة قالت: أدلة عدالة الله. أولا، الكون كله مبني على العدالة، يعني حتى لو ذهبنا إلى هذا الشر الموجود من نسبة قليلة جدا، وصار هذه النسبة يعني ما محلها وكيف نتعامل معها. أولا، الكون كله مبني على العدل. الأرض مثلا تسير في مسار ثابت منظم بخطة دقيقة جدا، بحيث لو انه لم يكن هناك عدل في هذا، عفوا، يعني هناك نظام في هذا الامر لانهار الكون. وكل، الله تعالى يقول: وكل شيء خلقناه بقدر. وبالتالي هناك نظام في الكون، وهذا النظام مملوء بالرحمه. يعني الارض مثلا مع كونها تسير بسرعه هائله، لكن نشعر انها مذلله لنا، اننا مستقرين فيها. حتى البعض اعتبرها مسطحه نتيجه كونها يعني موفر فيها كل ما وفر الإنسان، لكل شيء موجود في الإنسان، حتى في الأداء ما أنزل الله ده إلا أنزل له. أعطانا الله سبحانه وتعالى كل الجماليات، حتى أشياء كمالية. الله تعالى يقول مثلا في الثمار: انظر إلى ثمره إذا أثمر وينعي. لكان يمكن فقط أن يعطينا مثلا جسمنا يحتاج فيتامين سي، يعطينا مثلا مركبات فيتامين سي نأكلها ونشربها وهي مرة وهي منظرها كريه، ولكن الله سبحانه وتعالى خلقها لنا في برتقالة، خلقها لنا في تفاحة، رائحة طيبة، منظرها جميل، طعمها لذيذ، منعشة إلى آخره. طبعا الآن مع التقدم والتطور العلمي الكبير لم يستطع أن يصنعها ولو تفاحة، يعني كل المركبات التي يصنعونها مملوءة بالمواد الكيميائية السامة والخطيرة والضارة إلى آخره، ولا تتناسب، حتى هي تقليد، يعني كل العصائر التي اللي وضعوها هي عبارة عن تقليد لصنعة الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني الرحمة هي الأصل في الكون، الحدائق الغناء، الأنهار الجميلة، حتى الإنسان حياته يمر بمراحل كثيرة من الصحة، أحيانا أمراض معينة، طبعا هذه نسميها وسائل. طبعا في الجواب لابد أن نفرق بين أمرين، بين ما هو مكتسب وما هو خلق. يعني مثلا أشياء مكتسبة، شخص مثلا ذهب يعني استعمل الدخان والمخدرات والخمر وسقط في المحرمات فتضرر، طبعا هو نفسه. لا نقول ان الله تعالى اعطانا عقل بنير واعطانا حتى الشريعه التي تنهانا عن كل ضرر، ولذلك اذا الشخص سبب لنفسه نقول هنا الله تعالى اعطاك الحريه وانت تسببت لنفسك بذلك، ولذلك الشر الذي صار الانسان هو سببه. ولهذا ورد في الاحاديث ما نزل بلاء الا بذنب، يعني كل بلاء ينزل، يعني حتى الان ما يسمى بالتلوث البيئي سببه البشر، كثير من امراض السرطان وامراض الخبيثه سببها التلوث البيئي، وبالتالي البشر هم الذين سببوه لسه. الحوادث القتل النازيه التي قتلت وغيرها، طبعا الحرب العالميه عشرات او مئات الملايين الذين قتلوا البشر، التشوهات الجينيه منفع البشر، ما حصل في البر والبحر من فساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. اذا هنا ولهذا نقول الطبيعه العذراء، الطبيعه الجميله التي لم تمسها يد البشر تبقى جميله، الحيوانات فيها طبيعيه وتعيش مستقره الى ان ياتيها طبعا الموت. اذا هنا لو نتامل ان نسبه كبيره من الشر الموجود في العالم سببه حتى سلوكاتنا، مواقفنا، نحن نلقى احيانا في خيارات فنختار، سواء كيف مثلا واحد في الزواج مثلا او في الوظيفه او في طالب في التخصص العلمي، وبعد ذلك اذا صادفتنا مشاكل نتيجه ذلك الامر. لو ان الله تعالى سلب من حريتنا لطالبنا بالحريه، ولكن الله تعالى اعطانا الحريه، هديناه النجدين وبعد ذلك يوفر لك ما تشاء. ولذلك فان نسبه كبيره جدا مما يحصل مما نراه من امراض، من علل، من جور، من ظلم الى اخره، هو مرتبط بسلوك الانسان. الان ما هو حله؟ طبعا هنا المؤمنون العارفون بالله يجعلون ان هناك يعني لابد ان ليس فقط الايمان بالله وانما الايمان باليوم الاخر، لان الذي يحل مشكله الشر ليس الالحاد وانما يحلها الان باليوم الاخر، ولهذا يرتبط الايمان باليوم الاخر. يعني ماذا اليوم الاخر؟ يعني الشخص الذي ظلم في الدنيا ولم يستطع ان يتخلص من ظالمه، لم يستطع ان ينال حقه، المحاكم ظلمته، سجن، كذب عليه، انتهك عرضه، ماذا يفعل؟ يوم القيامة الله تعالى يعطيه حقه. الله تعالى يذكر أن الموازين، وهناك العدالة الحقيقية، تتحقق العدالة الحقيقية. في الدنيا فقط محل الاختبار، وهي بمقياس الزمن لا تكاد يوجد لها، يعني كأنها صفر، تؤول إلى الصفر، أو صفر. يعني مثلا عندما نقول عدد على ما لا نهاية فيؤول إلى الصفر. كذلك العدد سنين الدنيا بالنسبة للآخرة تساوي شيئا. حتى يوم القيامة يقول لبثنا يوما أو بعض يوم، ولذلك ما يحصل فيها من آلام لبعض الناس، ما يحصل من جور، من ظلم، لأطفال مثلا يقتلون إلى آخره، لا نقول أنها نعم هؤلاء هذا شر، ولكن هؤلاء الأطفال أولا سيجازون على ذلك الظلم الذي لحق بهم، وظالمهم سينال جزاءه كذلك، وبالتالي يصبح ذلك الجزاء بالنسبة للصبي أو بالنسبة للقاتل يعني رحمة كبرى. حتى ورد في الحديث يود يوم القيامة يعني أهل البلاء، يعني بما يعني يود أهل النعيم عندما يرون أهل البلاء قرضوا بالمقاريض، لو أن أجسامهم قطعت وتعذبوا في حياتهم حتى ينالوا ذلك الجزاء العظيم. أنا ذكرت كذلك في كتابي لمن يحب أن يقرأ هذا الكتاب، مهم جدا بشكل روائي، سميته ابتسامة الأنين. يعني كيف نحول من الأنين، من الألم، ابتسامة من خلال النصوص. يعني حتى امرأة زوجة أحد الصالحين إسحاق البوصيري سقطت فسال الدم من يدها، فضحكت فقيل لها كيف يعني يدك جرحت والدم يسيل، فقالت لقد أنساني عظم جزائه ألم بلائه. يعني عظم الجزاء الذي أعده الله تعالى لي بسبب هذا الألم، فأنساني هذا الأمر. ولهذا ورد في الحديث ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. ولهذا المؤمن عندما تصيبه البلاء لا يتألم، نعم جسديا، ولكن نفسيا يشعر أنه بمرأة الله إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه سينال جزاءه. حتى قال كما الإمام الحسين عندما أصيب في نفسه وأهله وولده وتلك المصيبة الكبرى التي لم يحصل مثلها في التاريخ، قال هون مما نزل بي أنه بعين الله، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم يعني هذا الأمر. يعني نحن البشر مثل ما مسرحية أو في فيلم، نمثل في فيلم. فالإنسان المتقي الذي يتألم وفي الأخير طبعا هو الذي ينجح، هو الذي يفوز. ولذلك طبعا عندما نرى الفقير، نعم هو فقير، ولكن إذا صبر واحتسب ورضي بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، أولا يرزقه الله تعالى في الدنيا حلاوة الرضا، ويشعر بتلك الحلاوة وهي سعادة لا تضاهيها سعادة، ويوم القيامة يعوضه الله. كذلك ذكرت هذه المسألة لمن شاء في كتابي كنوز الفقراء، وهو أيضا كتاب جدا، كيف عالج الإسلام مشكلة الفقر، يعني علاجا روحيا، ليس فقط بعض عندما يذكر علاج الفقر يذكر الزكاة والصدقات، ليس كذلك، يعني هذا علاج، ولكن هذا موجود حتى في الغرب، ضمانات الفقراء ويعطونهم أموال وتأمين ونحو ذلك، لكن العلاج الحقيقي هو ذلك العلاج الروحي. كما قال بعضهم المؤمن إذا مر على شيء لا يستطيع شراءه مثلا أو قصر أو كذا، يقول إلى اللقاء، سألقاك في الآخرة عند الله وسأنال أفضل منه. طبعا هو لا يقول ذلك كسلا، هو يمارس الأسباب حتى يحقق كذا، ولكن هو يعلم أنه لن يصل إلى ذلك الأمر، فلذلك لا يتألم. ولذلك لا يحصل الصراع الطبقي مثل ما تذكر الشيوعية. المسلم لا يحقد حتى لو كان فقيرا، لا يحقد على الغني. لماذا؟ لأن يعلم أن الله سيعوضه عن ذلك الفقر، وهو يأكل الحلال، يقول أنا يهمني أن أكل الحلال. وطبعا لا يمكن أن يكون الناس كلهم فقراء. ولذلك البعض عندما يتصور أن هذه الأحاديث تشجع على الفقر، لا تشجع على الفقر، هذه الأحاديث تعالج تواسي الفقير، وهي لا تمنعه من العمل، لأنه لا يمكن أن يكون كل البشر يعني كلهم مليارديرات، يعني هذا مستحيل. فلذلك لابد أن يكون هناك متوسطين، وهناك ربما ناس أصحاب ظروف معينة، فما هو الأجدى لهم؟ أن نطمئنهم أنه بأن الله سيعوضهم عن كل ذلك، أم أننا نقول لهم ليس لكم شيء، وبالتالي يفعلون مثل ما فعل، حرق نفسه والانتحار ونحو ذلك. فالإيمان هو ملاذ المؤمنين، وهو لا يدعو الكسل، لأن الإيمان الذي يدعوهم إلى العمل هو نفسه الإيمان الذي يدعوهم إلى الرضا بالله سبحانه وتعالى. لذلك يعني هذه الأمور عندما نحلها باليوم الآخر، يعني كل شخص يصاب بألم، يصاب بكذا، يشعر بهذا. يعني حتى الإيمان بالله أصلا يعني فيه هذا المعنى، يعني كما روي عن بعض الصالحين أنه كان مقعدا، يعني كان مشلولا، وكان فيه جراحات، وكان الضباب يطوف به، فمر به بعض الصالحين وقال، وهو يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من غيري، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فتعجب ذلك الصالح وقال له كيف أنت الآن مبتلى بهذه الأمراض ومقعد والأمراض والجراحات والذباب يطوف بك؟ فقال أعطاني ذكره، جعل قلب حبه في قلبي وذكره في لساني، يعني هذا أهم شيء. يعني هذا لأن المعاني الإيمانية لا يمكن التعبير عنها، وبالتالي عوضها الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني كل الصالحين يعني كانوا، يعني كما روي عن خبيب يعني الذي صلبه المشركون، قال وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي، يعني فرح بذلك الأمر ولم يحزن له. يعني كما ورد عن السحرة الذين كانوا سحرة وآمنوا، قالوا اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. طبعا وقد ورد في الآثار أن الرجل يعني من أهل البلاء في الدنيا الذي يعني مورست معه كل أصناف البلاء، أمراض وقهر وظلم واستبداد وغير ذلك، بمجرد يذهب يوم القيامة ويغمس، طبعا عندما نقول يوم القيامة يعني بمجرد الموت، يغمس في النعيم غمسة واحدة، ويقال له: هل رأيت بلاء قط؟ يقول: يا ربي لم أرى بلاء قط. ويأتى بآخر تنعم في الدنيا بكل أنواع النعيم، أموال وقصور وجاه وسلطان وغيره، فيوضع في البلاء يعني في العذاب لحظة واحدة، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: يا ربي لم أرى نعيما قط. إذن هنا العبرة كما يقال بالنتيجة، من يضحك أخيرا. طبعا هذا لا يعني أن المؤمن يبتلى، ليس بالضرورة، ولكن في حال بلائه يعلم، هو طبعا لا يمارس في نفسه ما يؤدي به إلى البلاء، لكن إن وقع به البلاء يعني يقول هذه العبارة واردة في القرآن الكريم: إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني هذه الكلمة يعني أولا هذا بمرأى الله، بالله سبحانه وتعالى، وأن هذه الدنيا دار اختبار، وأني ابتليت بهذا الأمر ليثبت إيماني، لأن حتى أبين أني طيب أو خبيث، أرضى بالله أو أسخط على الله. ثم أقول راجعون، يعني راجع إلى الله ليجزيني. الله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني أجر عظيم جدا. ولذلك المؤمن ينظر إلى هذه إلا البلاء. قلت في لمن يقرأ كتاب ابتسامة الأنين يجد نصوص كثيرة جدا، وطبعا بشكل روائي تبين هذا الأمر، وكيف كان الصالحون يتلذذون، لا نقول يعني فقط يتألمون، لا نقول يصبرون، الرضا بقضاء الله، الرضا بالله، ويتذكر ذلك. مثل ما يفعل الآن الناس البشر، يذهبون ويغامرون، يذهب شخص إلى إفريقيا في المناطق الحارة ليبحث عن كنوز أو معادن، ويقضي جزء كبير من عمره في البلاء من أجل تحقيق مكاسب دنيوية بسيطة، يعني قد لا يعيش أحيانا كثيرة، يبذل ذلك الجهد كبير الكبير، وبعد أن يحصل ما يحصل من المال يعني يأتيه الموت، يعني وبالتالي لا يستفيد منها شيئا. فكذلك الأمر، يعني الله سبحانه وتعالى خلق عليه. طبعا هنا وكما ذكرنا بالنسبة للسائلة أن العدالة هي الأكبر، الرحمة هي الأكبر الموجودة في الكون، يعني دائما يعني نسبة الجمال، نسبة العدل، كل شيء موجود، وإلا لم يقل الكون، الكون مبني على العدل. يعني اقرأوا فقط عن كتابي، في كتابي الكون من التوحيد والإلحاد، الثوابت الكونية وكيف منسوب، ودقة الكون التي تنبئ أنه لو تأخر شعرة واحدة لانهدم الكون. الكون مبني على العدالة، والله تعالى عدل ورحيم، رحمته في أشياء كثيرة جدا لا يمكن، حتى الشخص يعني في تجدون هذا أيضا في الكتاب، في كيف تناظر ملحدا، يعني حتى الألم الله سبحانه وتعالى جعل ذلك الألم وسيلة. يعني هناك بحوث ذكرتها لأطباء، يعني المرض عندما يأتي للإنسان أو كذا، يعني مراكز الوعي فيه أن يصيبه، يعني يخشى عليه، يغمى عليه، تتوقف الأعصاب، يعني حتى يستطيع أن يعني الألم لا يتأثر. يعني حتى ورد في الحديث أن الشهيد الذي يقتل في سبيل الله لا يجد الموت إلا كما يجد أحدكم القرصة، يعني هو ألم بسيط جدا وتعقبه الراحة الأبدية. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. إذا المؤمن يفرح بنعم الله عليه ويشعر أنها فضل إلهي عظيم، ولذلك لا يتألم. الملحد يعني طبعا هو حتى إلحاده لن يعالج المشكلة، عندما تنكر الله وعندما ترفض عدالته لن تعالج المشكلة، يبقى الألم هو الألم، ولكن فقط يضاف إليه التشاؤم والاكتئاب، ولا يجد كذلك مفرا نفسيا. المؤمن له مفر نفسي، هو يقول كاذب، نفرض أنه كاذب، على الأقل أنه وجد مفرا نفسيا بحيث يبقى الألم محصورا في جسده. ولهذا يعني في الصالحين نجد أنه علماء مروا بأمراض ودخلوا السجون، ومع ذلك كتبوا الكتب والمؤلفات وعاشوا بحياة مطمئنة، إلى أن قتلوا، بعضهم قتل أعدموا، ولكن مع ذلك يعني لم يتأثروا تأثر، كانت السعادة بادية على وجوههم. يعني كما ذكرنا عن سيرة الإمام الحسين وأهل بيته الذين أوذوا إيذاء شديدا، ومع ذلك كان في ذلك الليل يحمد الله على نعمته ويشكره على، مع كونه كان يعلم أنه سيقتل. إذا هذا يعني طبعا دليل على ما في هذا الأمر من معاني سامية. بالإضافة إلى هذا، فإن ما ذكرته السائل المحترم من القتل والموت كله كما قلت يمكن أن يكون رحمة للإنسان، فالموت ليس ألما، يعني الموت هو لقاء الله سبحانه وتعالى، هو دخول إلى عالم آخر أكثر جمالا وأكثر راحة وأكثر سعادة. فلذلك المؤمن يعني عندما يصاب، يعني عندما يأتيه الموت يعني لا يحزن، يعني حتى قال يعني بعض الصالحين، قال يعني عندما مثلا الإمام علي بن أبي طالب قال فزت وربي الكعبة عندما طعناه، وصحابي آخر قال يعني غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. تجدون نصوص كثيرة في إحياء علوم الدين وغيره في كلام المحتضرين الذين بلغ بهم الإيمان بالله، لأن يعني يعبروا عن هذه تلك المشاعر والأذواق الروحية التي يجدونها عند الموت، ولا تؤثر ولا يؤثر فيه ولا يؤثر فيهم أدنى تأثير. لماذا؟ لأنهم مرتبطون بالله سبحانه وتعالى. يعني حتى الأمراض كما ذكرنا، كثير من الأمراض التي نراها الأعراض، مثلا شخص يصيب السعال، تصيب كذا، هي في الحقيقة وقاية. يعني كاتب، يعني بعضهم كتب كتاب في هذا يستحسن الرجوع إليه، اسمه بول براند، في كتابه هبة الألم. يعني ذكر أشياء كثيرة جدا، أنواع الأمراض، أنواع الأعراض التي يصاب بها الإنسان، وكيف تساهم في وقايته، في حفظ صحته. كذلك دور ذلك في التربية. الشخص الذي لم يمر ببلاء، لم يجوع ولم يعطش ولم تصيبه، فهذا طبعا لا يستطيع ان يرى الله تعالى من اسمائه رب العالمين، ربي، يعني يرى يربهم، يرفعهم، يرقيهم، يعني يربيهم، يعني يرفع مستوياتهم. فالشخص الذي دائما يعيش في كل شيء متوفر له، هذا الشخص لا يستطيع ان، كيف نرى التضحية؟ كيف نرى الايثار؟ كيف نتحقق بالصبر؟ كيف نتحقق بالرضا؟ طبعا هذه امور كلها تساهم في تربية الإنسان، بالإضافة إلى حتى مساهمته في سعادته. لو أن الشخص كل شيء أمامه موفر لما شعر بالنعيم. لذلك هذه التي نراها شرور هي في الحقيقة كذلك ابتلاء للآخرين. عندما يكون هناك فقير في حارة، فكلهم مبتلون به، يحاسبون عنه، وبالتالي ذلك الفقير، نعم، هو ربما تألم ألما زائدا، فيجازى على ألمه، ويجازى على تضحيته، ويعاقبونهم على تقصيرهم، وينال هو أجور تقصيرهم، لأنه سيخاصم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربما هم يودون لو عاشوا في الدنيا فقراء، وبالتالي هذا يسمى البلاء، يعني الشر اللي هو غرض منه الابتلاء، وظاهره شر لكن باطنه رحمة وباطنه اختبار. مثل ما يفعل الجراح، طبيب الجراح، عندما مثلا يشق الجسد الإنسان ويحاول أن يستأصل الآلام الموجودة فيه، فهنا ظاهره شر ولكن باطنه خير. الشر المجرد هو الذي لا يقصد منه الا الشر، الشخص سادي، شخص ظالم، يعذب الناس لاجل شهوه في نفسه، فهذا نسميه ظالم. لكن الذي يفعل ذلك، يفعل اشياء من باب الخير، باب المصلحه، فليس كذلك. الفلاح الذي يحرث الارض ويضربها بالفأس، وفي الحقيقه يخدمها بذلك. فكذلك الالام فيها تربيه للانسان الى اخره. إذن هذه وجوه، طبعا الرد على هذا الأمر كما قلت له ردود كثيرة جدا. والمؤمن يكشف الله له، يكشف له بالذوق، بالذوق والمعنى، ويعوضه ويشعر بالعوض، أنه عندما يصبر ويرضى الله تعالى يعوضه أضعافا مضاعفة، أكثر من الشيء الذي فقده. ذكرت كذلك، قلت المسألة في أسرار الأقدار بتفصيل في هذه الإجابة عن هذه الشبهات، يمكن الرجوع إليها من خلال النصوص. فقط أن هذه المسألة لا علاقة لها لا بالإلحاد، الإلحاد فقط هي قشة يعني يتعلق بها، وإلا فإن وجود الشر، اعتقاد بوجود الشر نفسه، أولا الملحد يعني عندما نراجع المسألة، الملحد لا قيم له، لا خير ولا شر، الكون عنده مبني هكذا مادي، وبالتالي في الكون المادي لا يوجد شر ولا خير. وقوله كلمة شر هذا كلام المؤمن، المؤمن هو الذي يميز بين الخير والشر. أما الملحد فهو يتعامل مع مواد، يتعامل مع الكترونات، بروتونات ونيترونات، يتعامل مع خلايا مجرده، وبالتالي ليس لا يوجد شر ولا خير عنده. المؤمن هو الانسان الذي يميز بين الخير والشر، ولذلك هو يرى ان اكثر الشر الموجود هو صنعه الانسان، ان الله تعالى خلق الخير، ولكن الشخص يعني الان مثلا المركبات، الكثير مركبات، يعني الاسلحه مثلا الله تعالى لم يخلق الله تعالى الاسلحه، نحن صنع البشر صنعها وقتل بعضه بعضا بها. المخدرات، الخمر، الله تعالى خلق لنا العنب لنأكله، لنتنعم به، ولكن البعض حوله إلى عصير، إلى عفوا، إلى خمر مسكرة، وهكذا أشياء كثيرة جدا. يعني الله تعالى مثلا جعل الطاقة النووية طاقة نستفيد منها في المجالات السلمية في خدمة البشرية، فحولوها إلى قنابل نووية. إذا عندما نتأمل أن كل خير، كل شيء موجود من الله تعالى خير، لكن البشر ساهموا فيه. بقية الأمراض التي تنزل بالإنسان كثير منها كما قلت، منها بسبب الإنسان، إما هو في نفسه بعدم رعاية صحته، وطبعا سيحاسب، طبعا هو يجازى على صبره، ويحاسب على تقصيره في صحته. وثانيا يعني هذا البلاء بسبب بشر، كثير من الأمراض سببها البشر، ومع ذلك ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. يعني حتى الأدوية التي تكتشف هي صناعة إلهية، لو لم يخلق الله ذلك الدواء لما حصل عليه. بالإضافة كما قلت إلى أن هذا الأمر تربية للإنسان، ومع العلم أن الدنيا دار اختبار، مثل شخص يذهب إلى العسكرية ليتدرب فيحتاج إلى فترة من التدريب، يعني طبعا في تلك الفترة ترفع قوة مناعته، قد يجوع، قد يوضع في الغمار وفي المهالك، حتى يعني يبين، حتى يربي قدرات. حتى الشخص الذي يريد أن ينمي عضلاته في كمال الأجسام يحتاج إلى جهد وعرق شديد حتى يفعل هذا الأمر. حتى بعض النساء البحث عن الرشاقة تحتاج إلى شدة وجوع وممارسة الكثير من الرياضات حتى تحصل هذا الأمر. ولذلك لا نسمي هذا شر. قلت الشر لو كان عاما مطلقا خالدا، لكن عندما يكون مرحليا والغرض منه الهدف منه نبيل فهكذا. ولهذا نرى الشخص يصبر على الرياضة في ذلك الفترة والعرق الشديد لأجل ماذا؟ لأجل أن يحصل كمال الأجسام الذي يريد. المرأة كذلك تصبر على الحمية مع كونها غنية لأجل أن تحصل الرشاقة التي تريد. فهكذا الأمر بالنسبة لسائر الأمور. طبعا كل شيء يمكن أن نجد له، يعني حتى الآن بعض العلماء الحيوانات التي تتألم الله تعالى يجازيها، ربما ظاهرها كذا التي نذبحها ونأكلها، ربما البعض يذكر هذا الأمر، فالله تعالى يجازيها عن ذلك الأمر. وذكرت هذا في كتابي أزوية من السماء، في حوار مع حيوانات وكذا، لحتى نعرف الله تعالى رحمة مطلقة، الله الرحمن الرحيم. وما نراه في الدنيا هو جزء بسيط جدا، يعني كما ورد في الحديث الله خلق 100 رحمة، فقط جزء من 100 رحمة في الدنيا. أما الرحمة في الآخرة فلا حدود لها، يعني الرحمة الإلهية فلا حدود لها. ولكن طبعا الرحمة موزونة بموازين العدل، لأن البعض ينشر الإرجاء عبر هذا الأمر، يقول الناس مارسوا المعاصي كما تشاءون فإن هناك رحمة إلهية. لا، حتى من الرحمة الإلهية أن يعاقب المذنب حتى يطهر، لأن هذا قوانين إلهية. حتى لا نضرب النصوص بعضها ببعض، لا نضرب الرحمة بالعدالة. بعض الناس تجده رحيم، فأنت في الأصل عندما تجده رحيم تراعيه، تراعي القوانين، لا تقول ما دام هذا الشرطي رحيم فلن نطبق القانون، لا، يطبق القانون. ومن رحمته أن يطبق القانون معك كما يطبقه مع غيره. إذن هذه حتى نفهم جيدا أن الرحمة تقتضي العدالة والعدالة تقتضي الرحمة، ولا تنافر بينهما. البعض كما قلت ينشر كلمة رحمة الله الواسعة وينشر بها الفكر الإرجائي والتمييع وأن المعصية لا حرج فيها، وينسى أن كل معصية ما نزل بلاء إلا بذنب. يعني تلك المعصية ستسبب تأثيرا في النفس الإنسانية، تسبب هلاك فسادا في المجتمع، ستسبب دمارا للبيئة. ولذلك يعني المؤمن هو الذي يجعل من رحمة الله مرقاة للصعود، يحترم قدرة الله. يعني حتى يعني في الأمثال عندنا، إذا كان صاحبنا طيبا ولينا وعسلا لا نأكله، إنما نحاول نتعامل معه وفق ما تقتضيه. الله تعالى يقول في القرآن: ما لكم لا ترجون لله وقارا. يعني لماذا لا توقرون الله؟ لماذا لا تعظمون الله؟ كيف لا تستحون من الله؟ كيف تتحدون حدود الله؟ المؤمن عندما يعلم هذه الأمور يراعيها، ويعلم أنه إن نزل به البلاء فإن الله سيجازيه عن ذلك البلاء أضعافا مضاعفة. يعني هذه أشياء يعني لا شك فيها ولا جدل فيها، والحمد لله رب العالمين.